الصيغين الماء والتراب على الصفة المشروعة، على الصفة المشروعة في دين الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، قال اسلوب جبيط الله تم جنيدي قنديم ألبوم هيت سجن وندي شتو قدس كان جبدين من مدواهد انغيت انبيت اوسى الله وكان جبدين من جيزة انبيت فولكت اوسى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رياض نشون بارك الله فيكم دي زفاي فول زوته اين مال فون الامير الصنعاني رحمه الله وند اين مال فون ابن حجر العسقلاني رحمه الله شون بحمد بارك الله فيكم هابن دسك لياب ونوايد ما في بايتا من دنبوخ فون بلوغ المرام ودي اكليرون قدافية فون سبل السلام وندي هات انقفانا من كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، كتاب الطهارة بجوز كتاب اسم البارك الله فيكم كتاب بس كنت فون تكتب فون كتيبة فون كتيبة نوما نفايزة عند ارمي wenn man wir Prägade haben, also wenn viele Leute zusammenkommen, das heißt Ketiba im Arabischen. Und Kitab kommt von vielen Wörtern, die zusammen gefasst sind, die zusammenkommen. Und weil die zusammenkommen, die machen ein wie Ketiba Kitab. Also die machen ein Kitab, viele Wörter. Al-Tahara, das ist die Reinheit. Das ist die Reinheit und Sauberkeit. Reinheit und Sauberkeit. Und der Autor hat damit angefangen, Barakallahu fikum, mit dem Buch von At-Tahara. Mit dem Buch von At-Tahara, weil die Reinheit sehr wichtig ist für das Gebet und sehr wichtig ist in der Religion. Und weil wir über Fiqh sprechen, das heißt, weil wir über Handlungen in der Religion sprechen, Gottesdienste oder Ibadat, Anbetungen, dann Barakallahu fikum, hat er angefangen wie anderen Gelehrten mit diesem Buch und dann hat er angefangen mit Wasser. Das bedeutet die Urteile des Wassers bei uns, weil normalerweise Tahara, Reinheit oder rituelle Reinheit kann man mit entweder Erde oder Wasser machen. Und deshalb hat er damit angefangen. At-Tahara ist, barakallahu fikum, dass man an-Najasa, Unreinheit, Unsauberkeit behebt. Und Al-Hadath, das ist ein natürlich Zustand. Normal, wir haben einen normalen Zustand. Und wir haben dann ein Ereignis, dass man zum Beispiel auf Toilettengang hat, dass man uriniert oder dass man Barakallahu fikum austritt und von hier sagt man Al-Hadath. Und At-Tahara ist, dass man die Najasa, das unreine Substanz behebt und von der anderen Seite, dass man Al-Hadath behebt, damit man natürlich betet oder damit man eine Handlung macht, die rituelle Waschung verlangt. Und er hat angefangen sofort mit einem Kapitel, Bab. Normalerweise, Barakallahu fikum, Bab bedeutet Tür. Aber hier sagen wir Kapitel. Kapitel vom Wasser. Bab al-Miyah. Qala Babu al-Miyah. Al-Babu huwa ma yudkhalu wa yukhraju minhu. يعني ما يقول الباب هو ما يدخل ويخرج منه. وهنا لما يقول أهل العلم باب هو جزء من الكتاب، جزء من الكتاب من المؤلف، وهو تدخل فيه إلى شيء وتخرج منه عندما تنتهي منه. فهنا قال باب المياه، والمياه جمع ماء، جمع لكلمة ماء، والماء المعروف وهو من الموهى، ولكن هنا بدأ به بماء البحر. يعني هنا باب المياه ما علاقته بالطهارة؟ يعني يريد المؤلف هنا أن يتكلم عن الطهارة، هل الماء، لأن الماء هو مطهر والتراب مطهر، لذلك يتكلم عن الماء وعن الطهارة. وهنا بارك الله فيكم بدأ وهنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحديث رواه أبو هريرة رضوان الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته والحديث وقال أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي والحديث صحيح وهو في صحيح الجامع وكذلك روى الحديث مالك والشافعي وأحمد. إذن بارك الله فيكم المؤلف هنا بدأ بهذا الحديث عن بالنسبة للبحر. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من ماء البحر، يعني قصة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من ماء البحر، لأنهم يكونوا أحيانا في البحر ومعهم قليل من الماء، والبحر مالح أو البحر قد يختلف لونه، فسئل صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخرجه الأربعة. لما قلنا المرة الماضية إذا قال الأربعة ماذا يعني ابن حجر بالأربعة؟ الترمذي النسائي أبو داود بن ماجة، يعني أصحاب السنن، أصحاب السنن. فقال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، أبو هريرة هو الصحابي المعروف رضوان الله عليه، واختلف في اسمه، والأرجح أنه عبد الله أو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. أبو هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ألا ينسى الحديث. وأبو هريرة مات عن 78 سنة، مات سنة 59، مات سنة 59. أبو هريرة سمي، يعني ليس اسمه حقيقي أبو هريرة، وإنما سمي بهذا في محبته للهرة، فمن هنا سمي أبو هريرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول له أبا هر، أبا هر. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، البحر هو ماء، هو البحر الماء الكثير أو المالح، وهو من كثير المياه، يعني لأنه كثير الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه. الطهور بارك الله فيكم أنه في نفسه طاهر مطهر لغيره، يعني هو نفسه طاهر الماء ويطهر غيره. الحل ميتته، يعني حلال أكل ميتة البحر، يعني كان حيوان أصلا يعيش في البحر ومات في البحر حل أكله، ولكن بشرط أن يكون من الحيوان الذي يعيش في الماء، يعني مو معناته واحد يأتي فيل مثلا أو واحد يأتي أسد ويرميه في البحر يقول الحل ميتته. لا يا أخوة، القصد هنا الحيوان الذي يعيش في البحر إن مات حل للإنسان أكله ولو بلا زكاة، يعني بلا ذبح. وليس واحد يأتي بالسمك يقول مذبوحة على الشريعة الإسلامية، نسأل الله السلامة. هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة، وهو أبو بكر ابن أبي شيبة، عالم كبير جليل، وهو من شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه، يعني هو شيخ البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث صححه ابن خزيمة، وهو حافظ كبير، هو أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، كان بخراسان وكانت له الإمامة هناك. بارك الله فيكم. بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة رضوان الله عليه، بس بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته بتزغلي دسميرس بتزغلي سمير، هو الطهور ماؤه، زين فسا إسرائيل، also das Meer vom Wasser ist rein. الحل ميتته، was von Tieren im Meer stirbt ist halal. Also die Tiere, die im Meer leben, wenn sie sterben, man darf sie essen. Das heißt, man braucht nicht diese Tiere zu schlachten, wenn man die isst. Wenn du Fisch hast, weil Fisch im Meer lebt. Wenn du Fisch hast und das stirbt, wenn du rausnimmst und das stirbt, dann isst du, weil das erlaubt ist. Dieses Hadith wurde von den vier berichtet. Wir haben voriges Mal gesagt, als wir das Vorwort behandelt haben, wenn Ibn Hajar sagt, die vier haben das